السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة التاسعة من محاضرات الفقه، ووصلنا إلى باب المسح على الخفين، ومناسبة هذا الباب للذي قبله وهو باب الوضوء، لأن الإنسان قد يمسح خفيه بدلا من غسل رجليه في أثناء الوضوء، فناسب أن يذكر مسح الخفين بعد باب الوضوء. فهو مسح الخفين وما في معناهما كالجرموقين والجوربين. الجرموق والجورب، تجد في كتب الفقه أن العلماء يذكرون المسح على الخف وعلى الجرموق. والجرموق يقول الفقهاء هو الموق، الجرموق هو الموق، ويقولون أن الموق هو خف يلبس فوق خف، يعني كأنه خف كبير، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يلبس فوق خف صغير، وكما في القاموس هو خف غليظ يلبس فوق الخف. وقال ابن سيبة من علماء اللغة الموق ضرب من الخفاف، وكما يقول الجوهري أيضا من علماء اللغة الموق خف قصير فوق الخف، وهو فارسي معرب، يعني أصله فارسي، أصله إيه؟ فارسي معرب. وقال النووي رحمه الله تعالى ليس الجرموق في الأصل مطلق الخف فوق الخف، بل هو شيء يشبه الخف، فيه اتساع يلبس فوق الخف في البلاد الباردة. والفقهاء يطلقون أنه الخف فوق الخف، ولأن الحكم متعلق بخف فوق خف، يعني إن لبس خفا فوق خف ومسح على الأعلى أو مسح على الأسفل ثم خلع الأعلى، فهل يمسح على الأسفل أو الأعلى؟ يعني المسألة متعلقة بهذا الحكم، طالما أنه يشرع المسح على الخف، فلو لبس خفا فوق خف وكان قد مسح على الأسفل، هل يشرع له أن يمسح على الأعلى؟ أو لبس خفا فوق خف ومسح على الأعلى ثم خلعه، هل يشرع له أن يمسح على الأسفل؟ هكذا، يعني مسألة متعلقة بهذا كما ستأتي. لكن الموق هو خف كبير يلبس فوق الخف في البلاد الباردة، يعني عرفنا ايه هو، وهو فارسي معرب. والجرموق الذي يطلق عليه او يطلق عليه الفقهاء الموق. طيب، يبقى المسح على الخفين معروف ايه هو الخف؟ الذي يصنع من الجلد عادة، الذي يصنع من الجلد ايه؟ عادة. يبقى الخف عرف ما هو، وكذلك الجرموق عرف ما هو، والجورب ليشربا. إذا هذا الباب يتعلق بالمسح على الخفين والجرموقين والجوربين وما في معنى ذلك. وهل الجورب خف؟ هل الجورب خف حيث يشرع المسح عليه؟ الجورب من العلماء من قاسه قياسا جليا على الخف كابن القيم وابن تيمية رحمهما الله تعالى، فقالوا لا فرق بين الخف والجورب، لا فرق مؤثر بين الخف والجورب، فحكم الخف ينسحب الى حكم الجورب، الى حكم الايه؟ الى حكم الجورب. وكما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ان المسح على الجورب ثبت عن 14 صحابيا، ثبت عن 13 وبعضهم زاد ذلك الى 17 صحابيا، ثبت انهم مسحوا على الخفاف. وقد نقل البيهقي في سننه رحمه الله تعالى عن عدد من الصحابة المسح على الخفاف، وذكر الألباني رحمه الله تعالى ان عدد من هذه الآثار بإسناد صحيح الى الصحابة رضي الله عنه. وايضا ثبت مشروعية المسح على الجورب بحديث ثوبان، وايضا بحديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنهما. ففي حديث ثوبان ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فاصابهم البرد، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا له من شدة البرد، شكوا له من شدة الايه؟ من شدة البرد، فامرهم بالمسح على العصائب والتساخين، فامرهم بالمسح على العصائب والتساخين. وكما يقول ابن الاثير في النهاية وهو ايضا من علماء اللغة ان العصائب هي العمائم والتساخين هي كل ما يسخن القدم من خف وجورب ونحوهما، فأمرهم بالمسح على العصائب والتساخين. لما شكوا له شدة البرد عندما ينزعون العمامة أو ينزعون الخف فإن ذلك يؤلمهم لشدة البرد، فأمرهم ألا ينزعوا ويمسحوا على العمامة ويمسحوا على التساخين. فكلمة التساخين هي كل ما يسخن القدم، فسواء كان خف أو جورب أو نحو ذلك. أمرهم بالمسح على العصائب والإيه والتسخين. هذا حديث ثوبان. وهذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه من طريق الإمام أحمد، يعني الإمام أحمد رحمه الله تعالى رواه في مسنده، ورواه الحاكم من طريق الإمام أحمد، وصححه الحاكم وقال أنه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي على هذا التصحيح، وصححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى أيضا في رسالة صغيرة نافعة كتبها محمد جمال الدين القاسمي علامة الشام عليه رحمة الله تعالى، وهي المسح على الجوربين. له رسالة تسمى المسح على الجوربين، قدم لها وحققها أحمد شاكر رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك أيضا حققها الشيخ ناصر رحمه الله تعالى، وذكر مقدمة أحمد شاكر وأضاف إليها يعني في النهاية مسائل نافعة متعلقة بالباب، وسماها تمام النصح في أحكام المسح، وألحق هذه الرسالة بكتاب أو كتيب جمال محمد جمال الدين القاسمي عليه رحمه الله. هي رسالة عظيمة جيدة في بابها، وهي تسمى المسح على الجوربين، وعمدة هذه الرسالة تقوم على ثلاثة أحاديث كما يقول أحمد شاكر: حديث ثوبان، وحديث المغيرة بن شعبة، وحديث أبي موسى الأشعري. ذكرنا حديث ثوبان. أما حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. ايه هو النعل؟ نعل زي الشبشب وزي الصندل ابو سير، بيسموه ايه؟ بيسموه نعل. فالرسول صلى الله عليه وسلم الجورب ده، النعل ده عبارة عن يعني نص نعل مش كده، ونعل حطوا للجزم، يبقى نعل مع سير فوق، ها؟ يبقى ده ممكن يكون شبشب وممكن يكون ايه؟ ممكن يكون صندل. هذا يسمى نعل، يعني ما فيش جلد بيغطي وجه الايه؟ القدم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس جوربا وكان يلبس نعلا، والنعل له سيور، له سيور اللي هي السيور اللي بيمسك فيها النعل مع الاصابع مش كده. ولذلك كان احدهم اذا انقطع سير النعل فكان يسأل الله جل وعلا في صلاته بشفع نعل، يعني بسير النعل. كل ده عشان ابين لك معنى النعل فتتخيل ما هو النعل. فكان يلبس جوربين ويلبس النعل بعد ما يلبس الجوربين. فتوضأ صلى الله عليه وسلم ومسح على جوربيه ونعليه في حديث المغيرة ابن شعبة. وهذا الحديث رواه احمد وابو داود، وقال الترمذي حسن صحيح، وقال وصححه ايضا احمد شاكر وصححه الالباني. حديث ابي موسى هو حديث ضعيف فيه علتان، وهو بنص حديث المغيرة ابن شعبة فيغني عنه حديث المغيرة ابن شعبة. واضاف احمد شاكر رحمه الله تعالى الى هذه الادلة الثلاث في كتاب القاسمي دليلا رابعا، وهو ما رواه الدولابي في الكنى والاسماء بسند صحيح كما يقول احمد شاكر الى الازرق ابن قيس، الى الازرق ابن قيس، انه رأى انس رضي الله عنه توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح على جوربين من صوف، ومسح على جوربين من صوف. فقال الازرق لأنس: أتمسح عليهما؟ فقال أنس: إنهما جوربان ولكنهما من صوف، إنهما خفان ولكنهما من صوف. هذه الجملة من أنس نقول إنهما خفان ولكنهما من صوف، يشير على أنه لا يشترط في الخفاف أن تكون من جلد. فقال أنس: إنهما جوربان ولكنهما من صوف، إنهما خفان ولكنهما من صوف. هذه الجملة من أنس نقول إنهما خفان ولكنهما من صوف، يشير على أنه لا يشترط في الخفاف أن تكون من جلد. وهذا قول أنس العربي القح، يقول بلغته قبل ان تدخل العجمة الى اللغة العربية. فقوله اولى بالاخذ من قول الخليل وقول ثعلب وقول علماء اللغة، ان هذه لغته، لكن هم بعد ذلك جاءوا ووضعوا هذا من كلام العرب. فاذا نقل كلام العرب الينا بالسند الصحيح فهو مقدم على كلام علماء اللغة. فهذا قول أنس رحمه الله تعالى، ويقول إنهما خفان ولكنهما من صوف. فهذا يدل على ان الخف لا يشترط فيه ان يكون من الجلد، فلو كان من الصوف او الكتان او القطن او من اي مادة، طالما انه على هيئة الخف فهو خف، فهو خف لغة. اذا لما نمسح على الجورب نحن نمسح على خف، ولا حاجة للقياس، لان هذا يسمى خف لغة. هذا يسمى خف ايه؟ يسمى خف لغة. ايضا يقوي هذا القياس الجلي، القياس الايه؟ الجلي. والنص حديث الذي ذكرناه اولا، حديث ثوبان انه امر بالمسح على العصائب والايه؟ يبقى اذا هو بالنص انك تمسح على الجورب، وايضا باللغة الجورب خف، وايضا بالقياس الجلي، وايضا بالاثار الواردة عن الايه؟ عن الصحابة رضي الله عنهم انهم مسحوا على الجورب. اذا في الحقيقة لا فرق بين الجورب والخف في مشروعية الايه؟ في مشروعية المسح. ولا انكار على من مسح على الجوربين، وهذه رخصة رخص الله جل وعلا بها لعباده، والله جل وعلا يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. طيب، قال هنا باب المسح على الخفين وما في معناهما كالجرموقين والايه؟ والجوربين ونحوهما. قال ابن المبارك: ليس في المسح على الخفين اختلاف، ليس في المسح على الخفين ايه؟ اختلاف، يعني في اجماع اهل السنة على مشروعية المسح على الخفين. وقال احمد: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ثبت المسح على الخفين بالتواتر، ثبت المسح على الخفين بالايه؟ بالتواتر، لان اقل من هذا العدد يحكم عليه انه متواتر. قالوا 7، قالوا 5، قالوا 9، 11، 13، انما 40 فهذا متواتر قطع. فيقول ثبت في مشروعية المسح او عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين ثبت فيه 40 حديث. قال: وهو افضل من الغسل، لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما طلبوا الأفضل. طيب، يقول نقل ابن المنذر في كتاب الإجماع إجماع العلماء على جواز المسح على الخفين، إجماع العلماء على جواز المسح على الايه؟ على الخفين. وايضا ايهما افضل، ايهما افضل كما ذكر هنا، وهو افضل من الغسل. وقال اي قال احمد: وافضل من الغسل، يعني المسح على الخف افضل من انه يغسل ايه؟ من يغسل رجليه. اختلف العلماء في ذلك. قال اصحابنا: مسح الخفين وان كان جائزا فغسل الرجل افضل. ده كلام النووي، يبقى ده كلام الشافعية ان الغسل ايه؟ ان الغسل افضل. قال: بشرط الا يترك المسح رغبة عن السنة ولا شكا في جوازه. يقول ان الغسل افضل على اساس ان ده عزيمة، على ان ايه؟ ان الله جل وعلا ايه؟ يحب ان ايه؟ كأنه اخذ بالعزيمة، لان غسل الرجلين عزيمة والمسح رغبة، فهو اخذ بالعزيمة من باب الاخذ بالايه؟ بالعزائم. فلذلك قال ان غسل الرجلين ايه؟ ان غسل الرجلين افضل بشرط الا يكون تاركا للمسح رغبة عن الايه؟ عن السنة او شكا في جواز الايه؟ في جواز المسح عليه. فهو يعرف انه سنة ويعرف انه ايه؟ مشروع، لكن هو يختار العزيمة، فيقول الاخذ بالعزيمة هنا ايه؟ اولى. هذا كلامه. و قلنا ان احمد قال ان الغسل ان الغسل ايه؟ ان الغسل افضل. ان المسح افضل. ان المسح ايه؟ ان المسح افضل. طيب، قال ايضا ابن المنذر رحمه الله تعالى: اختلف العلماء ايهما افضل، المسح على الخفين او نزعهما وغسل القدمين. قال: والذي اختاره ان المسح افضل. يبين كلام المنذر ايضا كقول احمد ان المسح افضل من الايه؟ من الغسل. قال: لما؟ لاجل من طعن فيه من اهل البدع، لأجل من طعن في المسح على الخفين من أهل البدع. من هم الذين طعنوا في مسح الخفين؟ الشيعة أو الرافضة، هم يمسحون على القدمين، يمسحون على الايه؟ لا يغسلون القدمين، يمسحون القدمين ويطعنون في المسح على الايه؟ ويطعنون في المسح على الخفين. فقال: لأجل وجود هؤلاء، يعني أهل الأهواء وأهل البدع، وأنهم يطعنون في المسح على الخفين الذي ثبت متواترا، وكما يقول الحافظ في الفتح: قد صرح جماعة من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر، وجمع بعضهم رواته فجاوز 80. شوف هنا كان أحد يقول إيه؟ في 40 حديث. هنا ابن حجر يقول إيه؟ جمع أحدهم رواته فوجدهم جاوزوا 80 راوي. 80 راوي. قال: منهم العشرة، أي المبشرون بالإيه؟ المبشرون بالإيه. فلذلك أجمع أهل السنة على مشروعياته. فلما يجي حد يطعن فيه، يعني أنت بتطعن في حديث إيه؟ متواتر، فهذا من سمات أهل البدع. قال: لأجل من طعن فيه من أهل البدع فأنا عندي المسح إيه؟ أولى. ثم قال: والذي أختاره، والذي أختاره أن المسح أفضل لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض. قال: وإحياء ما طعن فيه أو ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من تركه. إحياء ما طعن فيه المخالفون للسنن أولى من تركه. ليه؟ لإثبات هذه السنة، لإثبات هذه السنة. طالما أنه وجد أناس يطعنون في هذه السنن فلا بد أن يكون على الطرف الآخر أناس يقيمون هذه السنة. وهذه سنة الله جل وعلا في خلقه، أنه ولولا دفع الناس ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت لفسدت الأرض في آية، ولهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. يبقى على هذا لابد إذا في تدافع دائما بين أهل الحق وأهل الإيه؟ وأهل الباطل، وهذه سنة من سنة الله عز وجل. فإذا ظهر هؤلاء ويعلنون أن هذا ليس من الشرع فلا بد أن يقوم أهل الشرع ويظهروا هذا. فلذلك يقول أن المسح أولى، حتى أن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته يذكر أن المسح على الخفين مسألة عقيدة. وإيه علاقة مسح الخفين عقيدة؟ مسح الخفين مسألة من مسألة إيه؟ مسألة فقه. لكن يقول في عقيدته: ونرى المسح على الخفين، ونرى المسح على الإيه؟ على الخفين. هل دي من مسائل اعتقاد ومسائل فقه؟ لكن لما ذكرها؟ لما اصبحت شعارا لاهل السنة يتميزون به عن اهل البدع، فجعلها ايه؟ جعلها من اعتقاد اهل السنة انهم يروا المسعى للايه؟ يروا المسعى للخفين. وما زلنا نقول: المسعى افضل ولا الغسل ايه؟ ولا الغسل افضل. فنقلنا اصحاب الشافعية يقولون ان الغسل افضل لأنه أخذ بالعزيمة، وأحمد يقول وابن المنذر يقول أن المسح أفضل. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول أننا لا نتكلف الحالة التي تكون عليها القدمين، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لم يكن من المتكلفين. فقال: لم يكن صلى الله عليه وسلم يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه، بل إن كانت في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما، وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليه. قال: وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح أو الغسل. قاله شيخنا والله أعلم، أي قاله ابن تيمية. إذا ده أعدل الأقوال في مسألة المسح والإيه؟ والغسل. يعني لو كان هو أدخل القدمين طاهرتين في الخف يمسح، ما كانش يغسل. او لو كان القدمين مكشوفتين ما يتكلفش ويروح لابس وبعدين يروح ماسك. يبقى لا يتكلف ضد الحالة التي هو ايه عليها، ويقول هذا هو اعد الاقوال في مسألة الايه، ان المسح افضل ولا الغسل افضل. نعم نفس الكلام، ما قلنا انا بديت الكلام على ان الجوربين هما في معنى الخفين خلاص، فكل كلام حوله على الخف هو اللي بينطبق على الجورب ولا فرق. ماشي، ولذلك انا قدمت الكلام على اساس اقول ان الخف جورب، فكل كلام اقوله على الخف هو على الجورب. قال وعن جرير قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفين. قال ابراهيم كان يعجبهم هذا الحديث، ليه؟ لان اسلام جرير بعد نزول المائدة، والحديث متفق عليه، يعني هو اسلم في السنة العاشرة، وآية سورة المائدة نزلت فيها آية الوضوء، يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبة. فهي جرير اسلم بعد نزول المائدة التي فيها غسل الايه قدمي، وهو نقل ان الرسول صلى الله عليه وسلم مسح عليه، يعني كأن الرسول مسح على خفيه بعد نزول آية المائدة. فما نقولش ان آية المائدة نزلت بعد المسح على الخفين وتكون الآية ناسخة للمسح. فكان يعجبهم هذا، اي ان الرسول صلى الله عليه وسلم بين ان السنة خصصت الآية، ان السنة خصصت ايه الآية، فكان يعجبهم هذا، ها؟ لأن هذا المسح كان ثابتا بعد نزول آية الوضوء، أي بعد مشروعية غسل الرجلين. نعم. من الايه؟ لما نجلها بس. أما نيجي بقى للمواصفات أو الشروط اللي في الخوف اللي تمسح عليه هنعدي الكلام. أو هنقول الكلام. أو قال ويجوز المسح على الخفين أو الجوربين أو الجرموقين أو في معناهما بشروط سبع. يظهر او لا قاعدة. قال ويجوز بشروط سبعة. اول شرط لبسهما، اي الخفان او الجوربان، لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء. يبقى لازم علشان تمسح على الخف او الجورب تكون لابس الخف او الجورب على طهارة. قال لبسهما، لما روى المغيرة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهم، فمسح عليهم. قال لذا لقد لبسهما بعد كمال الطهارة. بعضهم يقول هنا شوف لبسهما يعني يلبس الاثنين، يعني زوجي الخف بعد ايه كمال الطهارة، يعني يفهم من ذلك كما قال بعضهم انه لو غسل رجل ولبس الخف وبعدين غسل الثانية ولبس يبقى ما لبسهمش بعد كمال الطهارة. كمال الطهارة يعني يكون غسل رجل الاثنين وبعدين راح ايه لابس الخف، انما ما يغسل رجل وراح يدخلها في الخف، فإذا كأنه هو أدخل رجله في الخف قبل كمال الطهارة، كمال الطهارة لما تغسل رجلك الاثنين، فكده أنت غسلت رجل واحدة ودخلتها في الخف وبعدين غسلت الثانية ودخلتها في الخف، يقول لك في هذه الحالة لا يشرع لك المس، لأنك ما أدخلت القدمين بعد كمال الطهارة. ليه؟ علشان في الحديث فإني أدخلتهما يعني الاثنين طاهرتين، فلو دخلت واحدة قبل ما الطهر الثانية إذا لا ينطبق عليك هذا، ليه هذا القرض؟ هكذا قالوا. ولهذا قالوا لو أنت لبست الخف أو بعدين غسلت رجلك الثانية ودخلت الخف يبقى لازم تقلع وبعدين إيه؟ تلبس الخف الثاني عشان بس ما أدخلتهما إيه؟ طاهرة. لكن يرد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذلك، أقول هذا هو يذكر حالة لكن لا يقول أن هذا شرط، ويذكر الحالة انه دخلهم ايه طهرتي، لكن لا يقول انه يشترط انك انت تغسل الاثنين خارج الخف وبعدين تدخلهما في الخف، يمثل بذلك لو قال رجل لآخر أدخل مالي وأهله وأهلي البيت، وكان بعض أهله في خارج البيت وبعضهم في داخل البيت، فهل يؤمر بإخراج من في البيت خارج البيت حتى يدخل جميع البيت؟ طبعا لا يؤمر بإيه؟ لا يؤمر بذلك. وكذلك يستدل بقول الله تعالى في يوسف عليه السلام لما قال لأهله ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ومنهم ناس برا ومنهم ناس جوا، هل يقتضي ذلك ان احنا نخرج اللي جوا برا عشان كل يدخل سوا؟ لا يقتضي هذا، فاللي جوا يخلي جوا وبعدين يدخل اللي برا. وكذلك لما قال موسى لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، فلو كان في ناس داخل الأرض وانهم اطلعوا علشان تلتزموا الامر وتدخلوا، ولا خلاص اللي جوه يبقى ايه؟ يبقى التزم. اذا بالتالي لا يشترط في الحقيقة انه ايه؟ انه يعني يلبس الاثنين سويا بعد كمال الايه؟ الطهارة، او لا يدخل احد الخفين في رجله الا بعد كمال الايه؟ الطهارة. هذا لا يشترط، المهم ان يكون لابس الخفين بعد ايه؟ على طهارة، سواء ادخل واحدة تلو الايه؟ تلو الاخرى او غير ذلك. طيب يبقى لبسهما بعد كمال طهارة صح، يبقى الشرط ده صحيح، بس انك انت تدخلهم مع بعض هذا لا يشترط. مقصود بطهارة يعني طهارة من حدث، يعني متوضي او مغتسل، يعني تغسلهم غسل عادي، يعني انت محدث وتغسل رجليك وبعدين تلبس، دي اسمها طهارة. احنا بلادي دي اسمها ايه؟ طهارة شرعية. ايه هي الطهارة الشرعية؟ رفع. يبقى انت لازم الطهارة دي تكون رافع ايه؟ رفع الحدث. فما تلبسهم بعد كمال طهارة اي طهارة شرعية وليس طهارة لغوية اللي هي معناها النظافة، تكون منظف رجليك وبعدين دخلها في الخوف. لا، احنا بنتكلم بلسان الشرع، فنقول لبسهم بعد كمال طهارة اي طهارة شرعية. طهارة ايه؟ شرعية. يبقى اللي هي رفع ايه؟ حد. ماشي؟ بغشر في الاول. ها؟ بعد ايه؟ تأمم ايه؟ انت بتغسل رجلك، انت بتتيمم على رجلك؟ لا يا يوسف، طهارة هذا يتوقف على ان لا، لا يجوز، لان التيمم حتى ولو قلنا انه رافع هو رافع الى حين وجود الماء، فاذا وجد الماء ينبغي انك انت تطهر. نعم، وهنا بعد كمال طهارة، حتى لو قال بعد كمال طهارة وسكت لا يجوز، بعد كمال طهارة بالايه؟ قال وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما، هو بيشترط ان يكون الخوف ساتر لمحل الفرض. ايه محل الفرض؟ يعني رجله لغاية الكعبين، الرجل لغاية الايه؟ الكعبين. قال فان ظهر منه شيء لم يجوز المسح، يعني لو كان مقطع وجزء من رجله باينه من الخوف او من الجورب، قال لم يجوز المسح. ليه؟ قال لان حكم ما استتر المسح وحكم ما ظهر الغسل. طالما ان دي مكشوفة يبقى حكم اللي مكشوف الغسل، وحكم اللي متغطي المسح، ولا سبيل الى الجمع. مفيش، ما ينفعش يجمع ما بين غسل وايه ومسح، يا اما مسح يا اما ايه؟ يا اما غسل. فغلب الغسل، يبقى ما ينفعش تمسح. عشان كده بيقول لك ايه؟ لو كان مقطوع ما ينفعش ايه؟ تمسح. فبيشترط هذا الشرط ان ليه؟ ان الخف يكون ساترا لمحل الايه؟ لمحل الفرض. واختار بعض اصحاب احمد والشافعي وغيرهما ايضا انه يجوز المسح على ما فيه خرق يسير، على ما فيه خرق ايه؟ على ما فيه خرق يسير، يعني لو في قطع بسيط او في خرق وباين منه الرجل ويسير، اجاز طائفة من اصحاب احمد والشافعي. ها؟ من اقصد ايوه نعم، طائفة من اصحاب احمد والشافعي المسح، وهو مذهب مالك وابي حنيفة. وكما يقول ابن تيمية وهو قياس اصول احمد ونصوصه انه يتجاوز عن الايه عن اليسير في العفو عن يسير العورة وعن يسير النجاسة ونحو ذلك. ويقول فان السنة اتت بالمسح على الخفين مطلقا قولا وعمل وتقتضي ومقتضى لفظه لفظ المسح على الخفين ان كل خف يلبسه الناس ويمشون فيه فلهم ان يمسحوا عليه وان كان مفتوقا او مخروقا من غير تحديد لمقدار. مش هقول حتى يكون الخرق بقدر الربع او قدر الثلث او الخمس او كذا، لا، كل ما يعني يطلق عليه اسم الخف مقطع ولا مش مقطع اذا يجوز المسح ايه يجوز المسح. يعني يقول ان الصحيح هو جواز المسح على الخف مع وجود الخروق التي يسموها خروق الطعم، خروق الايه الطعم، مع وجود خروق الطعم ما دام اسم الخف باقيا، ما دام اسم الخف ايه طالما انا بسميه خف خلاص وماشي بيه وما ولا يعني لابسه في رجلك تتحرك بيه فبلا يضر وجود هذه. وكما يقول في موضع اخر وهل كانت خفاف الصحابة الا مفرقة ومرقعة. احنا لو اشترطنا ذلك بنضيق ايه نضيق واسع، فاشتراط ان يكون الخف ساترا لمحل الفرض هذا الشرط ليس بصحيح، هذا الشرط ليس ايه ليس بصحيح. واصول احمد ترد، اصول احمد ايه ترد مع الاطلاقات في الاحاديث ومع واقع الصحابة، وهذا ايضا قول ابي حنيفة وقول مالك رحمه الله تعالى. ماشي الخط فوق الكعبين، يعني ايه فوق الكعبين؟ محل الفرض يعني، وفوق الكعبين هذا محل الفرض. العاقب ايه هما الكعبين الاول؟ فين الكعب؟ وبين ايوه دول الكعبين صح. يبقى فين ده عايز الخرقه؟ فين؟ فوق. خلاص ده خلص، ده بعيد خالص عن كلام. بيقول يعني الثواب طالع فوق الكعبين والخرم فوق الايه؟ فوق الجزء الفوقاني فوق الكعبين. ده ما حدش هيقول لك ما ايه؟ ما تمسحش، لان هو بيقول لك في محل الايه؟ في محل الفرض، المكان اللي هو واجب ايه؟ واجب غسل. ده حتى لو كان هذا الخرق في مكان الغسل هيجوز المسح. نعم. الايه؟ الايه؟ ما احنا قلنا اصلا بعضهم حدد بان القدر يسير وبعضهم قال طالما ان اسمه خف خلاص وبتمشي فيه يبقى دون تحديد لمقدار الايه لمقدار الخط خلاص. هو هذا كلام تميم، كلام تميم خلاص، طالما ان هذا ايه ما لا نحدد ربع ولا ثلث ولا خمس ولا كذا خلاص، طالما انه ما دام يطلق عليه اسم الايه اسم الخف يبقى يمسح عليه خلاص، ما دام اسم الخف باقيا خرج عن اطلاقه يسمى ايه مثلا؟ يعني خرج عن اطلاقه يعني هيتسمى ايه الخف؟ ما هو انت ما يعني هو ممكن يبقى مقطوع مثلا رجليك من قدام كلها باين خلاص ما بقاش خف، ده مش هتقول عليه اسم خف مش كده؟ ايه؟ الشراب الطبي اللي هو مقطوع ممكن الشراب الطبي اللي هو الانكل ده اللي حط في حته كده نص رجلك من قدام ايه؟ نسميه خف ده؟ لا اطلق عليه اسم خف، انما لو كان حته مقطوعه من قدامه وحته من ورا وحته من هنا وحته بتسميه برضه ايه؟ بتسميه خف او بتسميه شراب خلاص، طالما ان انت بتمشي بيه يبقى يجوز انك انت تمسح عليه دون تحديد لمقدار القطع او الايه او الخرق. نعم. ولا يشترط السمك، بس هيجي بقى مسألة اللي هو ايه وعدم وصفه من البشرة هنيجي نتكلم على السمك خلاص، يبقى احنا ايه ده الشرط الايه الشرط الثاني الذي ذكره هنا، والراجح عدم اشتراط هذا لهذا الشرط. يقول: والشرط الثالث وإن كان المشي بهما عرفا. إن كان المشي بهما إيه؟ عرفا، يعني أنت هذا الخوف بتطلع تمشي بيه، يعني مش هتبدأ تبقى لابس الخوف تروح قلعه، أو أنت معنى صح واسع جدا في رجلك لما تيجي تمشي هتخلع من إيه؟ من رجلك، وبعدين تبقى أنت ماسكه بحاجة أو أنت ماسكه بإيه؟ بإيدك. لا، يمكنك أن تتابع السير به إيه؟ عرفا. قال: وإن كان المشي به عرفا ليه؟ لأنه الذي تدعو الحاجة إليه، هو ده اللي أنت هتبقى محتاج إنك أنت تمسح عليه تتحرك بيه، ها؟ وتيجي بيه وهكذا. يبقى إن كان المشي بهما إيه؟ عرفا. طيب، ثم قال: وثبوتهما بنفسهما، أي ثبوت الخفين بنفسهما. يعني ايه؟ يعني يكون على قد الرجل، يعني يكون على قد ايه الرجل، ما يكونش مربوط بحبل مثلا، سواء كان الحبل ده فيه زي الرباط بتاع الجزمة ماشي كده، او تجيب حاجة من بره وتروح ايه ربطه بيه. بقول لك لازم يكون ثابت بايه؟ بنفسه، يعني لازم يكون خف على قد رجلك تروح لابس الخف ايه بقى؟ ثابت في رجليك. قال: ثبوتهما بنفسه. فان لم يثبت الا بنعلي زي الايه الجوربين، الا بنعلين كالجوربين ونحوهما مسح عليهما وعلى سيور الايه النعلين. يعني لو كانت فرض النبي عبارة عن جوارب مسح الانسان ووسع خلاص، ومش هيثبت الجورب ده الا بالايه بالنعل، يبقى كأن النعل مع الجوربين كأنه جزء واحد، فهيمسح على النعلين مع الجوربين لحديث المغيرة بن شعبة اللي ذكرناه ان الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والايه والنعم. لكن هذا الشرط الذي شرطه لا اصل له في كلام الامام احمد رحمه الله تعالى. هذا الشرط لا اصل له في كلام الامام احمد، وهو ثبوتهما بنفسهما. نعم. جيد. هيصلي بالاثنين مع بعض. كلام على انه ايه؟ بيصلي بالاثنين سوا. ومسألة بقى لو خلع النعل وصلى بالجورب جيد هذه المسألة. قال: وثبوتهما بنفسهما. هذا قد اشترط الشافعي ذلك ايضا، ومن وافقه ايضا من اصحاب احمد. فلو لم يثبت الا بشده ماشي، يعني بشيء يسير او خيط متصل به او منفصل عنه ونحو ذلك، لم يمسح. وهذا الشرط لا اصل له في كلام الامام احمد رحمه الله تعالى كما يقول ابن تيميه، بل المنصوص عنه في غير موضع، المنصوص عن الامام في غير موضع انه يجوز المسح على الجوربين وان لم يثبتا بانفسهما بل بنعلين تحتهما، وانه يمسح على الجوربين ما لم يخلع النعلين. فاذا كان احمد رحمه الله تعالى لا يشترط في الجوربين أن يثبت بأنفسهما، بل إذا ثبت بالنعلين جاز المسح عليهما، فغيرهما بطريق الأولى. قال: وهنا قد ثبت بالنعلين وهما منفصلان عن الجوربين، فإذا ثبت الجوربان بشدهما بخيوطهما كان المسح عليهما أولى بالجواز. يعني لو كان في خيوط داخل الجوربين، يعني زي رباط مثلا بثبت بيه ليه الجوارب او بثبت بيه الخف، لكان المسح عليها من باب اولى اذا كنت بمسح على الجورب مع النعل والنعل منفصل. بس كان ده خيوط منها فيها وبثبتها بيها، يبقى المسح عليها من باب ايه؟ من باب اولى. وهكذا ما يلبس على الرجل من فرو وقطن وغيرهما اذا ثبت ذلك بشدهما بخيط متصل او منفصل مسح عليهما بطريق الاولى. قال: فإن قيل فيلزم من ذلك جواز المسح على اللفائف. يعني انت لو لبست الماء لفيت رجلك بس من البرد بايه؟ بلفائف، بحيث بشاش ولا حاجة ولا بحيث صوف ولا كده. فقال: هذا يلزم انك انت تمسح على ايه؟ عليه لو انت ثبتت ايه؟ لفائف على رجلك. قال: وهو ان يلف الرجل لفائف من البرد او خوف الحفاء او من جرح او نحو ذلك. قيل في هذا وجهان ذكرهما الحلواني، يعني منهم من قال ها يجوز ومنهم من قال لا يجوز. قال والصواب انه يمسح على اللفائف، الصواب ايضا انه يمسح على اللفائف، وهي بالمسح اولى من الخف، لانه ما وضع هذه اللفائف الا لحاجة لجرح او لايه او لبرد، وهي اولى من المسح على الخف او الجور، فتلك اللفائف تستعمل للحاجة في العادة وفي نزعها ضرب، اما اصابة برد واما التأذي بالحفاء واما التأذي بالجروح، فاذا جاز المسح على الخفين والجوربين فعلى اللفائف بطريق الاولى. قال ومن ادعى في شيء من ذلك اجماعا، انا اقول لا يجوز مسح اللفائف بالاجماع، قال من ادعى في شيء من ذلك اجماعا فليس معه الا عدم العلم، ولا يمكنه ان ينقل عن 10 من العلماء المشهورين فضلا عن الاجماع المدعى انهم قالوا ايه ذلك، الى ان قال رحمه الله تعالى فمن تدبر الفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم واعطى القياس حقه علم ان الرخصة في هذا الباب واسعة، الرخصة في هذا الباب واسعة، وان ذلك من محاسن الشريعة ومن الحنفية السمحة. هذا كما قال باختصار رحمه الله تعالى. اذا يجوز المسح على الايه على الخف وان لم يثبت بنفسه، وعلى الجورب وان لم يثبت بنفسه، سواء ثبت بخيط متصل او منفصل، بل يجوز المسح على اللفائف التي يسخن بها الايه القدم. وفي ايضا حديث ثوبان امرنا بمسح العصائب، كل ما يسخن القدم يدخل فيه هذا، يدخل فيه ايه يدخل فيه المسح على اللفائف والمسح على الجوارب سواء ثبتت بنفسها او بايه او بغيرها. فاذا هذا الشرط الذي ذكره وهو ثبوتهما بنفسهما غير صحيح، ولا اصل ذلك لاصل لهذا الشرط في كلام ايه في كلام احمد. ليه؟ ايه هو اللي مخالف لشرط السفرية من محل الفرض؟ ليه مخالف؟ هو دلوقتي قال لك سترهما لمحل الفرض وثبوتهما بنفسهما، يبقى هو الشرط ان هو يكون ستر محل الفرض وثابت بنفسه مش بخيط منه او من بره في التعرض ليه؟ هل كده؟ واحنا قلنا لا ده يشترط ولا لا يشترط، لا يشترط انه ستر لمحل الفرض، ولا يشترط ايضا ثبوته بايه؟ بنفسه، وشلنا الشرطين اللي هو قالهم خلاص؟ يبقى ثبت بنفسه او بغيره، بل حتى لو كانت لفائف على القدم يجوز ان يمسح عليها وهي اولى بالمسح من المسح على الخف والجورب. نعم. لسه جاي المسح على الجباء لوحده في اخر الباب. نعم. في رجلك من قدام وتقول لي امسح. خلاص؟ انما لو لفتها من جرح ولا حاجة يبقى هتخش في المسح على الجباء. لما نيجي المسح على الجباء. لفتها من جرح فيها يعني. خلاص؟ يبقى تخش في المسح على الايه؟ على الجباء. طيب. قال واباحتهما اباحتهما فلا يجوز المسح على الايه على المقصود، يعني لو سرق شرابه ولبسه خلاص ومسح عليه مصح صلاته؟ على المذهب لا تصح، على قول اكثر اهل العلم تصح مع الايه زي الصلاه في الدار المغصوبه والوضوء بالماء المغصوب ونفس الكلام خلاص. قال واباحتهما فلا يجوز المسح على المغصوب ونحوه، ولا الحرير لرجل، لانه يحرم على الرجل لبس ليه، فلو لبس خفا او جوربا من حرير قال لا يجوز المسح عليه لانه مخالف، انه لا يجوز له ان يمسح لان لبسه معصية فلا تستباح به ليه الرخصة. قال وطهارة عينهما، يبقى لازم الخف اللي يكون لابسه ده طاهر العين، يعني ما يكونش معمول من جلد خنزير مثلا ها او من الجلود التي لا يطهرها الدباغ، من الجلود التي لا يطهرها الايه الدباغ، يعني ممكن يكون من جلد النمر مثلا، ف فالدباغ يطهره ولا لا على الخلاف كما ذكرنا ان الدباغ كالحيان ولا كالزكاة. فلو قلنا ان الدباغ كالزكاة إما لا يطهر جلد النمر ولا جلد الاسد ولا هذه الجلود. فلو كان الخف من جلد النمر مثلا فلا يشرع المسح عليه لنجاسة عينه اذا قلنا بان الدباغ لا يطهر. قال وطهارة عينهما وعدم وصفهما البشرة. إذا ده الشرط السابع اللي بذكره. إذا قلنا كالحياة مش كالزكاة. نعم. إذا قلنا كالحياة مش كالزكاة. يبقى خلاص يبقى طاهر، يبقى يجوز نمسح عليه. يبقى قال وعدم وصفهما البشرة. يعني بيشترط إن يكون ستر للبشرة. وحد الستر إيه؟ ألا يحدد لون البشرة. التي إيه؟ التي تحت. يعني لا يصف لون البشرة. يبقى ده حد الستر. فلو فرض ان وهو حد الستر في الصلاة ايضا ستر العورة يبقى انت بتستر بثوب لا يشف ما تحت لا يشف يبقى بحيث انك انت لا تعرف لون الجلد. فمعناه هذا ايه عدم وصفهما البشرة يعني لا يصف لون الايه لون البشرة. وهذا الشرط في الحقيقة ايضا قد يكون محل نظر لان احنا لو عملنا خفاف من البلاستيك الشفاف خلاص فحيصف لون البشرة. ولما لا يشرع المسح عليه هو يؤدي معنى الخوف الايه الاخر وهو خوف وهو ايه وهو خوف ايضا. فقال وعدم وصفهم البشرة على اساس ان احنا نقول ان هو ده ساتر. لكن قد هذا الكلام يتنزل ان لو فرض انه ايه ان الخوف رقيق جدا خفيف جدا خلاص بحيث انه ايه يصف لون الايه يصف لون البشرة فقال لا يشرع المسح عليه. نرجع بقى للجوارب سواء كانت سميكة او رقيقة خفيفة او رقيقة. طالما ان لون البشرة اللي تحتها لا يظهر يبقى يجوز المسح عليه. لكن في شك مثلا في شرابات الفليه الحريمي اللي بتبين لون الايه في منها شرابات خفيفة جدا يعني كأنها مش لابسة ايه كأنها مش لابسة حاجة. نقول ان ده لا يشرع المسح عليه لانه بيبين لون البشرة وغير ساتر للايه للبشرة. يعني قد تلبسه المرأة لجمال رجليها او ما شابه ايه او ما شابه ذلك لكنه هو غير ساتر للبشرة حقيقة. لكن لو كان سميك بحيث ان ما نعرفش ان لون البشرة بتاعتها دي سودة ولا بيضة ولا حمرة يبقى يشرع لايه يبقى يشرع المسح عليه. كذلك بالنسبة للرجل في بعض الشرابات خفيفة جدا بحيث انها بتبين لون الايه لون البشرة يبقى دي لا يشرع المسح. لكن الشربات اللي هي ما بتبينش لون الايه البشرة يبقى يشرع المسح عليها. نعم. هذا اشترطه البعض لا يصل الماء الذي يعني لا ينفذ الماء ان الخف لا ينفذ الايه لا ينفذ الماء يعني ما يوصلش الماء لليه. فقال الشيخ الاسلام ان هذا وصف طردي غير مؤثر. بل لو قلنا ان يعني وصول الماء افضل لكان هذا اكثر اعتبارا مننا نقول انه لا ينفذ الايه الماء. ليه؟ لبقاء اثر العبادة على القلب. يعني المسح ده انه انفذ الماء الى الايه الى البشرة فيعني معنى ذلك ان اثر العبادة هنا اشد. طيب ده اولى لان اثر العبادة محبوب خلوف من الصائم وكذا اثر العبادة. لكن نقول هذا وصف طردي غير ايه غير مؤثر. يبقى نفذ الماء ما نفذ الماء هذا غير مؤثر. فلو اشرب كله مبلول مية مسحت عليه جاز خلاص. نعم. امر الشفاف ده في الحقيقة نسبي. مسح جوار الشفاف امر نسبي. هل هو ساتر للبشرة ولا غير ساتر للايه ولا غير ساتر للبشرة. فالحد الذي حده العلماء للساتر الذي يشرع المسح عليه ان يكون ساترا للايه ان يكون ساترا للبشرة. هذا اولى في الحقيقة. طيب نية ايه لا يشترط انك انت تنوي وانت بتلبس الخوف انك هتمسح الخوف، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي ادخلتهما، بس قال نويت ان امسح عليه عندما ادخلتهما طاهرتين، ما يبقى بيكفي فقط ان انا اكون لبست الخوف على ايه، على طهر. بل لو انت اصلا نفترض الانسان متطهر واراد يعني واصبح وهو حاقن، متطهر وحاقن يعني عايز يخش دورة المي، وصلى بتقرأ الصلاة على هذه الحالة، طيب لو لبس الخفين، لو لبس الايه هو حاقن ثم قضى حاجته ومسح الخفين، هو دلوقتي بيلبس الخفين وهو حاقن علشان ما يغسلش رجليه، يجوز له ذلك؟ يجوز. قال الإمام أحمد يجوز، أن هذا ليس كالذي يصلي وهو إيه؟ هو حاق. إن التاني ليه معنى، لأنه لو صلى وهو حاق حيحقق خشوعه في الصلاة، لكن هذا ليس من ذلك. ها؟ يعني واحد مثلا مثال هو إيه؟ عايز يحط في ماء وهو متوضي، وعايز يمسح على الشراب أو يمسح على الكتب، فلبس هو حاق وبعدين قام حاجته وتوضى ومسح. يجوز؟ يجوز. ماشي؟ ها؟ ماشي يجوز طبعا. ولو ما نويتش، انت توضيت وبعد ما تصليت الصبح رحت لابس الشراب والجزم وراح الشوك، جيت ضهر، ها ما انت لابس الشراب على وضوء، اتوضيت مخصوص او غير مخصوص للمسح يشرع لك المسح طالما انك انت دخلت رجلك في الشراب وانت متوضي، خلاص كده هو ده الشرط، ادخلتهما ايه طاهرتين، فانت دخلتهما طاهرتين من الحدث ام لا، خلاص نويت بقى انك تمسح ولا ما نويتش كل ده غير مؤثر. خفيف وايه برضه تمسح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سائل يقول هل يجوز المسح على الحذاء الموجود حاليا مع لبس الجورب؟ ها؟ قال مش عارف ان الخوف غير مستعمل كثيرا في زماننا والغالب لبس الحذاء والجورب. يعني خلاص ما احنا قلنا الجورب ده خوف، مش قلنا الجورب ده ايه خوف، فخلاص يجوز انك انت تمسح على الايه؟ على الجورب. والحذاء نفسه هو اقرب شيء للخوف، على جزم البيادة، هي دي خوف، جزم البيادة هي دي ايه؟ هي دي الخوف. فانت او الجزمة اللي انت بتلبسها دلوقتي مع الشراب ممكن تمسح الاثنين مع بعض، خلاص، او لابس صندل مع الشراب ممكن تمسح الاثنين مع بعض. تصلي بايه انت لو مسحت على الاثنين مع بعض؟ هتصلي بالاثنين مع بعض. لو انت خلعت الصندل، الصحيح انك تصلي ايضا، وان خلعك للخف او خلعك للممسوح عليه ليس ناقضا للايه للوضوء كما سأل، يبقى خلع الخف ليس ناقضا للايه للوضوء. ثبت ان علي رضي الله عنه توضأ ومسح على خفيه ثم خلعهما وصلى، ها خلعهما وايه وصلى، يبقى هو توضى ومسح عليه. فنفترض انك انت توضيت ومسحت على الشراب وصليت، وبعد شويه انت قلعت الشراب، خلاص من الحر قلعت الشراب، وضوءك زي ما هو ولا لا؟ نعم وضوءك زي ما هو، خلاص هذه فيها خلاف، بس هذا هو الذي ايه يعني ذكره الشيخ ناصر في احكام تمام النصح، في احكام الايه في احكام المسح، مستدلا باثر علي، انه خلع خفيه وصلى. والعلماء منهم من قال يغسل رجليه خلاص، ومنهم من قال ينتقض وضوء، يعني في ثلاث اقوال في المسألة، قال لو خلع الخفين يغسل ايه يغسل رجليه، والقول الثاني ان خلع الممسوح عليه ناقض للايه للوضوء، والقول الثالث انه ليس بناقض للوضوء ولا يجب عليه غسل الجنب لانه مازال مطلق. خلاص، واذا اللي بيشهد له اثر ايه؟ اثر عليه من الاثر. خلاص، يبقى خلع لي. فهو لو مسح على النعل، عرفنا النعل ايه هو؟ النعل هو شبيه بالشبشب او الصندل. ما ينفعش تمسح على النعل لوحده او على الصندل لوحده. خلاص؟ لان احنا بنقول على الخف، مش بنتكلم الاجماع على المسح الخف. فالنعل انت بتسميه خف، يا اما الخف او ما هو مقاس على الخف. فيبقى الخف الجورة قلنا اما انه خف لحديث انس مش كده، او انه مقاس على الايه؟ على الخف. يبقى خلاص. لكن الشبشب لا هو خف ولا هو مقاس على الخف، اللي هو النعل يعني. ماشي، فما ينفعش المسح على الشباشب لوحدها. لكن شبشب مع شراب، ايوه، تمسح على الاثنين سوا، او على الشراب لوحده. ماشي، او جزمه مع الشراب تمسح على الاثنين سوا، او على الشراب لوحده. ماشي، لكن انت لو لبست يعني مثلا لابس كندوره مع شراب ومسحت على الاثنين سوا، ومسحت على الاثنين سوا، لو انت جيت خلعت الكندوره وصليت، ما ينفعش بعد كده تمسح تاني. ما ينفعش بعد كده تمسح ايه؟ تاني. قول اكثر اهل العلم، لانك انت خلعت الممسوح ايه؟ خلعت الممسوح عليه. كما لو كنت لابس شرابين فوق بعض من شدة البرد، ممكن بعض الناس يلبسوا شرابين، فانت مسحت على الكواني، لو جيت خلعته خلاص ما ينفعش تمسح على التحتاني، ما ينفعش تكمل المسح على الايه؟ وان كان الشيخ العثيمين له رأي في ذلك، انه يجوز ان تمسح عليه ما كانت مدة المسح باقية، اعتبارا بمدة المسح من الاول وليس من الايه؟ من الثاني. ماشي، لكن قول اكثر اهل العلم ان خلعت الممسوح عليه لا يشرع لك المسح ثانية. خلاص، فانت لو لابس شرابين ومسحت على الايه؟ على اللي فوق، بعدين خلعته، يبقى ماشي ممكن تصلي على الحلبة، لكن ما ينفعش بعد كده تيجي تمسح ايه؟ تاني. وكذلك لو مسحت على واحد تحت وبعدين لبست واحد فوق وجيت عايز تمسح، لا، يبقى لازم تشيل اللي فوق ده وتمسح، يبقى لازم الممسوح ده تفضل تمسح عليه هو هو، ما تغيروش. لو خلعته يبقى لا تمسح بعد ذلك الا لما تتطهر تطهر كامل، طهارة كاملة. نعم. لبست ايه؟ المسح من الحدث الاصغر فقط. المسح من الحدث الاصغر فقط لحديث صفوان بن عفان اللي جاي. مش انت على طهارتك من الحدث؟ واحد بيقول ينفع اتوضا بعد ساعتين ولا حاجه، البس خفين وبعدين امسح عليهم، طالما انك ما زلت على وضوء على طهاره كامله، يبقى انت بينطبق عليك انك انت ادخلت القدمين طاهرتين ولا لا؟ خلاص، ما بنشترطش ان على الفور بعد ما تتطهر تلبس. الشرط انك انت تكون لابس الخفين على طهاره كامله بالماء. ماشي؟ عدم الشرط ايه؟ لا تشترط، ما حدش اشترط نيابه. ها؟ ما حدش قال ابدا تشترط النية لما انت تلبس الخف انك انت تشترط انك انت هتمسح عليه. ما حدش قال كده. لا، لا يشترط. المهم الشرط الوحيد انك انت تكون لابسهم على كمال ايه؟ على كمال طهارة. ما حدش قال اللي انت بتقوله. قول مين ايه؟ ها؟ قول الكل. لا تشترط النية. ها؟ جزاك الله خير. ها؟ ايه؟ اللي ايه؟ تاني؟ وبعدين؟ مسح على الخفين؟ جوربين قصدك؟ جوربين قصدك؟ ارجع للكلام، ايش جاب الخفين للنعلين؟ ما يخرجوش، ما يلبسوش مع بعض؟ النعلين ها النعلين فقط لا حديث مجرد من شرابه انه مسح على نعليه وجوربيه انه مسح على النعلين فقط مسح على نعليه فقط بدون جوربين ها قال ايه طيب كويس ها هو القياس يا شيخ هو القياس الشيخ سيد قاصد ابن عبدين على على الجرابين ايوه هو حديث مغيرة برضه يا شيخ هو حديث مغيرة انه على النعلين مع الجرابين ما هو يبقى ده نص مش بالقياس انه يتمسح على النعلين بالنص القياس ايوه الكلام هنا كله كانه مسح على النعلين بس ومفيش جوربين لا لا لا مفيش كلام ده انا ما اتكلمش مساله بقى ان هو مسح على النعلين مع الجوربين بالنص مش بالقياس ماشي على حديث مغيرة بن شعبة انما مسح النعلين بس يعني تتصور انك انت لابس شبس ومسحت عليه لا الكلام ليس كده كل الحديث انه كان في جوربين مع الايه مع النعلين لأن النعل لوحده لا يشرع المسح عليه لأنه لا يسمى خفا لكن النعل مع الجوربين اه ماشي خلاص خلاص ده مش بالقياس هو بقى الكلام ده اللي هو قال سيد سالخ ليه بالقياس تمسح هو قال لا مش بالقياس ده بالنص لأنه في حديث مغيرة بن شعبة مسح النعلين مع الجوربين ارجع له هذا الكلام قال فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن يمسح المقيم والعاصي بسفره لأنه لا تستباح الرخص بالمعاصي فالمقيم حيمسح يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن ليه؟ قال لنعلم فيه خلافا في المذهب قاله في الشرح لحديث علي وايضا حديث عوف بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالمسح على الخفين في غزوه تبوك ثلاثه ايام ولياليهن المسافر ويوما وليله للايه للمقيم قال هذا اجود حديث في المسح على الخفين انه في غزوه تبوك وهي اخر غزوه غزاها النبي صلى الله عليه واله وسلم طيب يبقى قال انه هيمسح ايه هنا يمسح يوما وليلة من الحدث بعد اللبس من الحدث بعد الايه بعد اللبس. ايضا هذه المسألة يحسب اليوم والليلة من امتى فيها ثلاثة اقوال اما ان يحسب اليوم والليلة من الحدث او من اللبس يعني الحدث بعد اللبس يعني او من اللبس او من المسح والمسح قول الثالث هو الصحيح الذي رجعه اكثر من واحد من اهل العلم ليه لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يمسح عليهما يوما وليلا لكن لو احنا قلنا هتبتدي مده المسح من بعد اللبس او من بعد الحدث بعد اللبس مش هينطبق عليه انه مسح ايه يوم وليل فعلى هذا لو ابتدى الانسان المسح الساعه 10 يبقى ليه انه يمسح لغايه الساعه 10 ثاني يوم يبقى يوم وايه يبقى يوم وليله من اول الايه من اول المسح يبقى اذا مش من الحدث بعد اللبس هنقول من المسح بعد الايه بعد اللبس يوما وليلا والمسافر ثلاثه ايام بليله قال فلو مسح في السفر ثم اقام او في الحضر ثم سافر لو مسح في السفر ثم اقام يعني دلوقتي واحد جاي من اسكندريه مثلا على سبيل المثال خلاص وابتدى المسح فين في السفر ثم اقام يبقى حيتم مسح مقيم فلو مسح في السفر ثم اقام او في الحضر ثم سافر يبقى برضه حيمسح مسح مقيم تغليبا لحكم الحضر على الايه على السفر او شك في ابتداء المسح هو ابتدى في السفر ولا ابتدى فين في الحضر يبقى لا يزيد عن يوم لم يزد عن مسح المقيم لانه اليقين وما زاد لم يتحقق شرطه ان هو بدأ المسح في السفر ولا في الايه في الحضر. فلو شك هو بدأ المسح في السفر ولا في الحضر يبنيها على الايه على اليقين، يبقى لا يزيد عن مسح ايه مقيم عن يوم وليل مسافة ايه خلاص، يبقى اللي اسمه سفر اللي قلنا اللي احنا هنسميه عرفا سفر خلاص يوسع له فيه ايه المسح. لا قال ويجب ماله العصر بسفر يمسح مسح مسح مقيم وليس مسح نعم. قال ها مسح مسح سفر خط الوضوء لكنه مطاب. قال ويجب ده في المسح الخفين، ده في المسح الخفين انا اسمه مسافر وخلاص، اسمه مسافر يطلق عليه اسم السفر حد السفر والكلام ده لما نبقى نيجي لايه كلام على السفر. قال ويجب مسح اكثر اعلى الخف، يجب مسح اكثر اعلى الايه اعلى الخف، فيضع يده على مقدمه ثم يمسح الى ساقه لحديث المغيرة ايه لحديث المغيرة بن شعبة. هو الحديث يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين، يقصد هذا الحديث الحديث، وهذا الحديث رواه احمد وابو داود والترمذي وحسنه الترمذي، يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين. والواجب في المسح ما يطلق عليه اسم المسح لغة، اسم المسح من غير تحديد، ولم يصح في التحديد ايه شيء، يبقى خلاص يبقى هيمسح على ظاهر الايه على ظاهر الخف ما يطلق عليه اسم الايه مسح بثلاث اصابع باصبعين بايده كلها ما يطلق عليه اسم المسح ايه لغة. قال ولا يجزئ مسح اسفله وعقبه ولا يسن، يعني لو مسح اسفل الخف فقط يبقى لا يجزئه، ولو مسحه مع اعلى لا يسن. يبقى قال ولا يجزئ مسح اسفله وعقبه ولا يسن، لقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، رواه ابو داود. ها اذا قال رايت المسلم يمسح عليه على ظاهر، وكما يقول عليه لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من ايه من اعلى، ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم انه مسح اسفله الا في حديث منقطع والاحاديث الصحيحه ترده كما يقول ايه ابن. طب قول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي يعني بالعقل مش كده لكان مسح اسفله اولى من اعلى، لو كان بالعقل لكنا نمسح اسفل الخف اولى من ايه، هل يعني ذلك ان الدين لا يوافق العقل؟ لانه قال لو كان الدين بالرأي بالعقل لكان، يعني كأن العقل بيقول ان المسح اسفل اولى من المسح ايه، لكن الشرع بيقول المسح اعلى، فلو كان اللي الدين بالرأي ها لكان المسح اسفل، فظاهر الكلام كده ان في تعارض ما بين الرأي وبين الشرع مش كده، لكن الحقيقة ليس هذا المقصد. قد يظهر لبادية الرأي من اول الامر ان المسح اسفل اولى، لكن مع التمعن يرى ان المسح اعلى هو الاولى. المسح اعلى هو اولى لما؟ لانه تعبدي من جانب، وليس المقصد بالمسح هو تنظيف اسفل الايه اسفل النعل، والا لو كنت همسح بالماء اسفل النعل انا ازيد قذارة بذلك وازيد وسخ ان هو فيه قراب وكذا، فلو مسح هذا لا يعني يزيد القدر. فمع التدبر حنجد ان المسح اعلى اولى من المسح اسفل، وخصوصا ان هذا امر تعبدي، انه امر ايه امر تعبدي، لكن في الحقيقة لا تعارض بين العقل والشرع، لا تعارض بين العقل والايه والشرع، لكن قد يظهر لبادي الرأي ان هناك تعارض، لكن مع التدبر لا يجد ابدا خلافا ما بين عقل صريح والشرع او نقل صحيح، كما يذكر الطحاوي رحمه الله في عقيدته انه لا تعارض بين نقل صحيح وعقل صريح، بين نقل صحيح وعقل ايه دين لا ينافي العقل السليم ابدا، لكن لما العقل ما يفهمش الشرع يعمل ايه؟ يهدم دماغه ولا يهدم الشرع؟ يهدم الشرع مع يقين انه هو غلطان وان الشرع هو اللي ايه، لان العقل يصيبه، لكن هذا الشرع اذا ثبت صحة النقل فهو لا سبيل الى ايه الى تخطيط، ها لا سبيل الى تخطيط الايه الشرع اذا ثبت النقل. فعلى هذا اذا تعارض العقل مع النقل نقدم النقل، نقدم الايه الشرع، ها ولكن في الحقيقة لا تعارض بين نقل صحيح وعقل ايه وعقل صريح، لازم دي قواعد فهمنا. فانت لما تفكر صح مع التفكير الجيد هتجد انه دائما ان الشرع يدعوك الى الايه الى الاحسن والى الافضل. لو انت لقيت نفسك مش فاهم استسلم، وقد يعني يبتليك الله جل وعلا بانه لا يفهمك، لا يفهمك، انت في دماغك تحس ان في تعارض وفي نفس الوقت الامر صحيح صريح، تعمل ايه؟ كأن ده اختبار لك. والا لو كان كل الامور كده ممكن انك تجد النقل موافق للعقل مباشرة ما كفراح مش كده، لكن بيبقى في ابتلاء يأمرك بالامر ويخفي عنك ليه الحكمة اللي انت تتعقلها وتعرف ان الامر هذا في ايه في محله، ليه؟ ليعلم المستسلم من عدمه. فانت بتستسلم تلتزم بالامر ولا بأس بعد الاستسلام بالامر انك انت تسأل عن السبب وعن الحكمة وكذا، انما شفاو العيل ايه السؤال ماشي. طيب قال ومتى حصل ما يوجب الايه الغسل، يوجب الغسل يعني اجنبة او حاضت المرأة بطل المس بطل الوضوء، لحديث ايه لحديث صفوان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا 3 ايام ولياليهن الا من جنابة. يبقى لا يجوز ان احنا نمسح من ايه الخفين الجنابة، يبقى هو مسح الخفين فقط من الحدث الايه الاصل، اجنب يبقى لازم تغتسل وتخلع عليه الخفاف وتغتسل. طيب ثم قال او ظهر بيقول هنا ايه ومتى حصل ما يوجب الايه الغسل او ظهر بعض محل الفرع، يبقى ده الفرع ده مفرع على انهي شرط اللي هو الشرط اللي هو ستر الجورب او الخف لمحل الايه، انما قلنا لا الشرط يبقى ادل او ظهر بعض محل الفرض بطل وضوء ونزع احد الخفين كنزعهما، يعني لو لابس شراب وبالليل نايم واحد طلع من رجلين يبقى نزع احد الخفين كايه كنزعهما، ما ينفعش يلبس ايه الثاني ويمسك كنزعهما في قول اكثر اهل العلم قالهم ان شاء الله. او انقضت المده بطل الوضوء، لو انقضت المده بطل الايه لا قول هنا 3 اقوال، قلنا انقضت مدة المسح، لو انقضت مدة المسح انت ما زلت على وضوء، وايه اللي نقض وضوء ماشي يبقى انت على ايه على وضوء، يبقى اذا لو انقضت مدة المسح انت ما زلت على الايه على الوضوء، هذا هو الصحيح. وايضا يجوز المسح على الخفين اكثر من يوم وليلة للمقيم واكثر من 3 ايام بلياليهن للمسافر في حال العذر، في حال الايه في حال العذر. وثبت في ذلك حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه خرج من دمشق الى المدينة يبشر الناس بفتح دمشق، ومسح اسبوعا بلا خلل، يعني قاعد يمسح على رجله ايه على خفين اسبوع بلا خلل. فقال له عمر: اصبت السنة. اصبت ليه؟ اصبت السنة. هذا ذكره هو حديث صحيح كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في ايه في فتره. فلو هناك عذر يجوز ان يزيد عن يوم وليلة في مدة المسح، هو في هذه الحالة اولى من المسح على الجراء، او اولى من المسح على الايه اللفائف يعني او مشاهدة. نعم، لا ما في علاقة خلاص، يعني مش شرط ان يقول المسح مع البرد ومع الحر لا يشرع، لا يشرع في اي وقت. ماشي. يعني ايه حد المسح؟ ها؟ حد المكان، ما يسمى لغة المسح، ظاهر ليه؟ ظاهر القدم وخلاص، وقفت عند الصابع بس، خدت كل الرجلين، ها؟ ما يسمى مسحا لغة دون تحديد. واحد بيقول لك تمسح الاثنين مع بعض، بعضهم قال بالي ايه فمسح عليهما، يعني مسح الاثنين ايه سوا، لكن في الحقيقة لا يشترط، مسحت اليمين اولا ثم ليه ثم الشمال جاز، او يعني لا يستحب، ما فيش حد اشترط ذلك، وهذا من باب الاستحباب. نعم، لابس ليه الحزام على الشراب، ماشي الاثنين سوا، ماشي خلاص، ما انت مسحت الحزام فوق خلاص ماشي. وبعدين احنا بنتكلم لو انت لابس نعل، نعل ده يعني سير بس او شبشب، فانت مش هينفع تمسح على الايه على السير بس، انت بتقول لابس جزمة خلاص، فالشراب مش باين، هتمسح الجزمة بس خلاص. وهيقول لك هيصلي بجزمة، هيصلي بجزمة، ايه المشكلة؟ بس مش داخل الجامع، صلي في جنينة ولا حاجة، فرض مثلا واحد في جنينة مثلا او في الصحراء ولابس الحذاء خلاص، ومسح عليه وبيمسح عليه، هيصلي بالحذاء ولا ما يصليش؟ ورسول الله عليه صلى بالنعل ولا ما صلاش؟ ايه؟ مسح ثلاث مرات، لا مسح مرة واحدة. لو ايه؟ لو خلع الجزمة؟ لا، ما احنا قلنا خلع الممسوح عليه يبطل المسح. خلع الممسوح عليه يبطل الايه؟ المسح. طيب نشوف. عدد المسح على الخفين مفيش عدد. عدد المسح على الخفين مفيش عدد، احنا بنمسح يوم وايه؟ وليلة، مفيش عدد، بنمسح يوم وليلة. ما احنا قلنا خلاص الشرط ده لاغي، ظهور محل الفرض الشرط ده لاغي، لانه ايه احنا لغينا الشرط بتاع ستر ايه محل الفرض الشرط حتى يسوع المسح على الخفين. سأل بيقول لك انا كنت لبست الخف وبعدين ليه افحص وايه بعد ما لبست الخف وهو لسه مازال على وضوء، قلع الشراب ولا قلع الخف وبعدين راح لبس تاني بعد ما شال حصوايه، يمسح ولا ما يمسحش؟ انت مش لسه على وضوءك؟ قلعته 100 مره، لبسته بعد ساعه، لبسته بعد ساعتين، المهم انت لم تحدث، وانت دلوقتي لابس الخف على كمال طهاره ولا لا؟ خلاص تمسح. او الحزان يا شيخ ليه؟ مش سامع كمية المية؟ ايه كمية المية اللي بتمسح بيها شعرك؟ قد ايه؟ ها؟ بل ايدك وامسح خلاص، دون تحديد كمية ودون تحديد قدر، اسمه مسح ما اسموش غسل، خلاص يبقى ايدك مبلولة مية خلاص وهتمسح، مفيش تحديد للكلام. ها؟ بطل المسح صح، لكن الوضوء صحيح. لا، وقال يمسح عليهما يوم وليلة، ماشي هو لابسه. فانت دلوقتي ايه؟ انت لما خلعت الممسوح عليه كويس كده؟ يبقى انت ها ماشي، يبقى انت صحيح متطهر وبعدين رحت لابس وانت ماسح، ما لبسش على كمال طهارة، ما لبسش على كمال ايه، على كمال طهارة، فخلع الممسوح عليه يبطل المسح، بما فيهاش يمسح عليه تاني. يعني هم دول الشرارات اللي احنا بنلبسها. وهو ايه الشراب؟ لا جوربين مصفوفين، حديث بيقول جوربين مسح على جوربين منصوف. ها؟ انهما خفان ولكنهما منصوف. من هو الخفان لكنه منصوف، يعني احنا لو عملناهم من كتان ما ينفعوش، يبقى احنا تاني دخلنا زي اللي هو اشترط، ان هو اشترط انه الجلد، وما انت رحت اعطيت لي شرط تاني جلد وصوف، ايه اللي يمنع؟ الواحد اشترط هذا؟ لا، هو الخفان لكنه منصوف بيدل على عدم اشتراط مادة معينة للايه؟ للخف. يعني فان كان في دماغنا ان الخفاف كلها من الجلد يبقى لازم الخفاف تكون من الجلد، فهو يرفع هذا الوهم ويقول انهما خفان ولكنهما من ايه؟ ولكنهما من صوف. بس هنكتفي بهذا القدر واقام الصلاه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.